بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة، قسم الفرش، النص من البيت 111 إلى 115، الشرح. قال: والتاء من تولوا الحرفان في سورة النور والامتحان. أي وفي سورة النور من هذه التاءات، أي تاءات البزي، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، فإن تولوا فإن تولوا. وفي الامتحان أي الممتحنة، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقيد بها ليخرج نحو فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في آل عمران. فإن تولوا فاعلموا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم في المائدة، إذ لا خلاف فيه، لأن الفعل ماض وإن كان في آل عمران يحتمل الوجهين، ومثله آخر براءة فإن تولوا فقل حسبي الله. فليس ذلك من التاءات المشددة للبزي. ثم قال: تربصون في براءة كذا وأربع عنه تنزل خذا، أي وفي سورة براءة وهي التوبة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هل تربصون بنا. وأربع عنه تنزل خذا، حصر تنزل في أربع بهذا اللفظ، فدخل ما ننزل الملائكة إلا بالحق في سورة الحجر، لأن قراءته فيها بالتاء ما تنزل الملائكة. والموضع الثاني والثالث في سورة الشعراء، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. والرابع في سورة الغدر، تنزل الملائكة والروح فيها خيرا من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. وخرج بقيد اللفظ ما تنزلت به الشياطين في سورة الشعراء، وذلك للتاء. ثم قال: وإذ تلقون بنورها جلا ولا تبرجن بالأحزاب تلا، أي وفي سورة النور، إذ تلقونه بألسنتكم. إذ لا بد من إظهار الذاء، لأن المضغم إنما هو التاء وليس الذال. إذ تلقونه بألسنتكم. وفي سورة الأحزاب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا تبرجن. وقوله وأن تبدل بها وبعد لا، أي وأن تبدل بها، الضمير عائد على سورة الأحزاب. في الأحزاب كذلك، ولا أن تبدل بهن، ولا أن تبدل بهن من أزواج. وقوله وبعد لا، تنابزوا تجسسوا على ولا في الحجرات مع تعارفوا، أي وثلاث في سورة الحجرات، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تجسسوا. ومعنى بعد لا أن الفعلين بعد لا الناهية. والثالث وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف، قبائل للتعارف. كذلك هنا لا بد من إظهار اللام في للتعارف، ولو بدأت بهذه الكلمة للتعارف لأضغمت التاء للبزي، لأن الشرط متحقق وهو الوصل، والمعنى متحقق هنا للوصل لأن اللام قبل التاء. وقوله وفي تخيرون وتميزوا قفي، أي وفي سورة القلم، إن لكم فيه لما تخيرون. وفي الملك، تكاد تميز، التاء من تميز، تكاد تميز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.